إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلقد تلقى المخلصون أمس خبرا حزينا على قلوبهم، ألا وهو خبر موت عالم من علماء المسلمين، عالم كبير ما زال كان شوكة في حلوق أهل الأهواء، ألا وهو شيخنا الإمام زيد بن هادي رحمه الله تعالى، وأسكنه الله تعالى فسيح جناته. هذا الإمام يعرفه أهل الإخلاص، يعرفه أهل الإسلام الصحيح، وربما لا يعرفه الكثيرون، لأن الناس أغلبهم في هذا الزمان لا يعرفون من هم العلماء، يظنون أن العلماء هم القصاص الذين يخرجون في الشاشات، وهناك قسم آخر يعرفون هذا الإمام لكنهم والله يعادونه وهم أهل التمييع والتضييع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يقبضه ينتزعه من صدور العباد، وإنما ينتزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم عباد الله، والله إن هذا مصيبة كبيرة، وهذه علامة من علامات الساعة، وهو قبض العلم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قبض العلم ويقابله انتشار الجهل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون هذه العلامة، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قبض العلم يكون بقبض العلماء، بموت العلماء المخلصين الربانيين، ويقابل ذلك انتشار الجهل. وذلك بتقصر رؤوس جهال دعاة للفتنة يتصدرون فيسألون في الأمور الكبيرة فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. ولقد رسى أحدهم أمس ليلا هذا الفقيه برساء جميل بأبيات فيها من الوعظ والتذكير الشيء الكثير. هي أبيات ليست فيها الرساء فقط وإنما فيها وعظ وتذكير، لعلي أقرأ عليكم بعضها. يقول: إن الحياة وعاء ملؤه الكدر، إن الحياة وعاء ملؤه الكدر، والنفس لاهية والعمر يختصر، إن التقلب طبع للزمان، بلى فيه المناكيد والأفراح والغير، والوقت يمضي وتمضي فيه صبوتنا، والوقت يمضي وتمضي فيه صبوتنا، ثم المشيب، ثم لا حس ولا أثر، والعلم يقبض إن مات أهله، والعلم يقبض إن مات أهله، ذا قول الرسول أتى في نطقه خبر، هذه الشموس خبت من بعد وهجتها، والقوم في سنة والجهل منتشر. متى يفيق حريص، متى يفيق حريص جد في شطط، والموت يقبض والأعلام تندثر. يا من بكى لفراق الخضر من كلف، لو كنت حالي، لو كنت تعلم حالي كنت تعتذر. العين تدمع والأعضاء في حزن، العين تدمع والأعضاء في حزن، والنفس في أرق والقلب منفطر. إذ فوز القرم من جازان يرحمه، رب كريم وللآثام يغتفر. إن مات زيد يموت الحلم في كفر، والفقه سجي والتدريس والدرر. المدخلي إذا قلت الفقيه فقد، فقد جئت الحقيقة لا زور ولا ضرر. لو قلت ذاك إمام في العقيدة، لو قلت ذاك إمام في العقيدة، أو مثل السبنتي به الأوغاد تنكسر. أو قلت في أدب كالنار في علم، فالصدق تنشره والحق تعتبر. كانت مجالس شيخنا كالنجوم، كانت مجالس شيخنا كالنجوم، بها يهدى المريد ومن للنور يبتدر. هذا المصاب أتى، هذا المصاب أتى قد حل طائقة، يا أهل منهجنا ادعوا وكذا اصطبروا. إن العزاء لنا والرزق زلزلنا، إن العزاء لنا والرزق زلزلنا، فلا نقول هنا سخط، فلا نقول هنا سخطا به ضرر، بل الرضاء بحكم الله نقبله، بل الرضاء بحكم الله نقبله. فالصابرون بعفو الله قد ظفروا، فالله يرحم شيخنا، فالله يرحم شيخنا، كان ينفعنا بالعلم ينشره والأجر ينتظر. اللهم اجعله في فئة بالخير فائدة، ثبته في جدج، واغفر لمن قبروا، واغفر لمن قبروا. أنزل اللهم سعائب عفو منك مرسلة، واللحد تملأه والأنوار والترر. أسكنه يا رب جنة فردوس بمكرمة، صديق جاره فيها وكفى عمره. أخرج اللالكائي في أصول، في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، عن نعيم بن زيد قال: سمعت أيوب السختياني يقول: إني لما أسمع بموت الرجل من أهل السنة، إني يقول أيوب إني لما أسمع بموت الرجل من أهل السنة فكأنما أفقد بعض أعضائي. نعم عباد الله، والله موت مثل هؤلاء الجبال لهو مما يأسف له الإنسان، لكن أبشركم ونفسي بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث المغيرة بن شعبة، يقول عليه الصلاة والسلام: فلا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. يقول البخاري رحمه الله تعالى معلقا، يقول البخاري رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث، يقول: هم أهل العلم، يقول: هم أهل العلم، فإن قبضوا وقبض العلم معهم فإن الله تعالى جعل طائفة منهم باقية حتى تقوم الساعة. نعم، فلئن قبض مثل شيخنا زيد رحمه الله فإن علماءنا متوافرون، ونسأل الله تعالى العظيم رب العرش العظيم أن يمد في أعمارهم وأن يمنحهم الصحة والعافية وأن يطيل في أعمارهم. ومن أولئك الناس شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله حفظه الله، وشيخنا الشيخ ربيع بن هادي المصري، وشيخنا عبيد الجابري، وشيخنا صالح السحيمي، وشيخنا محمد بن هادي، وشيخنا عبد الله البخاري، وغيرهم كثيرون. نسأل الله أن يبارك في أعمالهم. اللهم اغفر لي ميتنا، اللهم اغفر لنا وله، اللهم اغفر له وعافه واعف عنه ووسع مدخله وأكرم نزله واغسله بالماء والثلج والثلج والبرد، نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم أخلف لنا فيه خيرا، اللهم أخلف لنا فيه خيرا، اللهم أخلف لنا فيه خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.